بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كتابه الموطأ: كتاب السهم، العمل في السهم. قال: عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مالك رحمه الله: العمل في السهو. وقبل ذلك كتاب السهو. وكتاب السهو يعني وضعه في هذا المحل غير واضح، لأن بعض النسخ ليس فيها ذكر كتاب السهو، وإنما فيها العمل في السهو، وهو تابع لأبواب أربعة مرت بنا بالأمس كلها تتعلق بالسهو. فليس السهو وما يتعلق بالسهو يعني في هذا الموضع فقط وفي هذا الباب فقط، بل الأبواب السابقة الأربعة التي قبلها كلها تتعلق بالسهو، وهي 16 حديثا اللي درسناها بالأمس. فإن درس الأمس كله يتعلق بالسهو، وأوله يعني من سلم من الركعتين ناسيا، من سلم من الركعتين ناسيا، هذا هو أول الأبواب المتعلقة في السهو. وبعض النسخ ليس فيها كتاب السهو، وهذا هو الواضح، يعني لأن الأبواب الخمسة كلها موضوعها واحد، الذي الباب الأخير الذي هو العمل في السهو مع الأبواب الأربعة. وفي هذه النسخة التي يعني هي طبعة المغرب، قالوا إن جعلوها بين قوسين، كتاب السهو بين قوسين، وقالوا إن المقام يقتضيه، يعني في الزيادة يعني في التعليق، قالوا إن ما يقتضيه. والحقيقة أن المقام يقتضي عدم وجوده، وأن يكون الكلام هذا الباب متصل بالأبواب الذي قبله، وكلها تتعلق بالسهو. ولو كان ذكر كتاب السهو يعني مناسب موجودا، فالمناسب أن يكون قبل الباب الذي هو من سلم من ركعتين ناسيا. وعلى هذا فإن النسخ التي ليس فيها كتاب سهو هي أوضح، يعني أوضح من غيرها مما جاء فيه كتاب السهو. وما يتعلق بذلك كله يتعلق بالصلاة، لأنه ذكر أبواب كثيرة تتعلق بالصلاة، وختمها بهذه الأبواب الخمسة المتعلقة بالسهو ثم بعد ذلك يأتي كتاب الجمعة الحديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أحدكم في الصلاة جاءه الشيطان ولبس عليه في صلاته فلا يدري كم صلى، فمن وجد شيئا من ذلك فليسجد سجدتين يعني وهو جالس، يعني سجدتين يعني قبل السلام، سجدتين قبل السلام، لأنه حصل يعني تشويش وشك، وهذا محله قبل السلام، يعني فليأتي بسجدتين قبل أن يسلم، وهما سجدة السهو. والحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم، يعني هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال: عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة. عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. كلهم ثقات معروفون، أخرجهم أصحاب الكتب الستة. نعم. قال عن مالك إن أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. ثم ذكر يعني هذا الأثر أو المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذي قال إني لأنسى أو أنسى لأسن, يعني أنه ينسى ليسن أو ينسى ليسن. وهذا الكلام أو هذا اللفظ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا من جهة المعنى ولا من جهة الإسناد, لا من جهة المعنى ولا من جهة الإسناد. فهو يعني حديث يعني أو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له يعني أصل. وشيخ الألباني رحمه الله ذكره في السلسلة الضعيفة في رقم 101, وذكر أنه يعني ليس لأنه باطن ولا أصل له, وأنه يخالف الحديث الذي متفق على صحته الذي فيه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. نعم, شوف كلام الشيخ ناصر ضعيف رقم 101 رقم 101. قال رحمه الله تعالى باطل لا أصل له, وقد أورده بهذا اللفظ الغزالي في الإحياء مجزوما بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم. فقال العراقي في تخريجه ذكره مالك بلاغا بغير إسناد. وقال ابن عبد البر لا يوجد في الموطأ إلا مرسلا لا إسناد له. وكذا قال حمزة الكناني إنه لم يرد من غير طريق مالك. وقال أبو طاهر الأنماطي وقد طال بحثي عنه وسؤالي عنه للأئمة والحفاظ فلم أظفر به ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به. قال وادعى بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسندا. قلت فالعجم من ابن عبد البر كيف يورد الحديث في التمهيد جازما بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع منه. قلت الحديث هو الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن, فقول المعلق على زاد المعاد وإسناده منقطع ليس بصحيح بداهة, لأنه كما ترى بلاغ لا إسناد له. ولذا قال الحافظ فيما نقل الزرقاني في شرح الموطأ لا أصل له. وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لا ينسى بباعث البشرية, وإنما ينسيه الله ليشرع. وعلى هذا فهو مخالف لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود المرفوع إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. ولا ينافي هذا أن يترتب على نسيانه صلى الله عليه وسلم حكم وفوائد من البيان والتعليم. والقصد أنه لا يجوز نفي النسيان الذي هو من طبيعة البشر عنه صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث الباطل لمعارضته لهذا الحديث الصحيح. قال عن مالك إن أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني لأهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. فقال القاسم امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. ثم ذكر هذا الأثر الذي هو بلاغ عن القاسم أن رجلا سأل القاسم بن محمد, نعم, سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال إني أهيم في صلاتي, يعني يحصل له يعني وهم ويعني يعزب باله وأنه يعني يحصل يعني عليه يعني وهم في صلاتي, أهم يعني يحصل له وهم في صلاته وتشويش. فقال امضي في صلاتك ولا تلتفت إلى هذا فإنك يعني إن استرسلت يعني على ذلك ستنتهي من صلاتك دون أن تخرج بنتيجة, ولكنك أعرض عن هذا واترك عنك الالتفات إليه. وهذا أثر يعني عن القاسم بن محمد وهو بلاغ, وهو عند الإمام مالك بلاغ. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الجمعة العمل في غسل يوم الجمعة. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ثم ذكر بعد ذلك كتاب الجمعة، وقال يعني العمل في غسل الجمعة، فأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم، وفيه من اغتسل يعني يوم الجمعة غسل جنابه، يعني الاغتسال يكون مثل غسل الجنابة، يكون الاغتسال مثل غسل الجنابة، يعني المقصود بهن أن ذكر الجنابة هنا التشبيه، وأنه كما يغتسل الجنابة بحيث يعني يستوعب الجسم ويعني يأتي عليه جميعه، وكذلك الغسل الجمعة يكون يعني على هذا النحو. ثم أنه قال من ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم الساعة الثانية قرب بقرة، الساعة الثالثة قرب كبشا نقرا، والرابعة قرب دجاجة، والخامسة قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام وجلس الملائكة يستمعون الذكر، وهذا فيه بيان التبكير إلى الجمعة، وأنه يستحب التبكير لها لمن تمكن من ذلك. وذكر فيه التفاوت بين المبكرين، وأن أولهم يكون بمنزلة من أهدى بدنه أو قرب بدنه، وآخرهم من قرب بيضة. وذكر خمس ساعات، وهذه الخمس ساعات يبدو أنها بعد طلوع الشمس، وذلك أن الناس يأتون للفجر ثم يرجعون إلى بيوتهم ويستعدون للصلاة، ومقدار الساعة هي جزء من الزمان، وكان يعني هذا معروفا، يعني أنه يأتي ذكر الساعة مرادا بها جزء من الزمان. وقد ذكر الثعالبي في كتابه في فقه اللغة ساعات الليل والنهار، وأنها 24 ساعة، وذكر أسماء هذه الساعات، يعني 24 ساعة ذكرها في كتابه فقه اللغة، و فيعني يبدو أنها مثل هذا الذي أشار إليه في الحديث، يعني مقدار من الزمان، مقدار يعني من من من من الزمان. نعم. قال حدثنا مالك قال أورده من أجل الجملة الأولى، وهي من اغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة غسل الجنابة. نعم. قال عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، هو صالح ذكوان السمان، وهو الحديث مخرج في الصحيحين. نعم. عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة. وهذا يعني موقوف على أبي هريرة، وإسناده يعني صحيح، وهو مطابق لحديث عن أبي سعيد الخدري سيأتي يعني بعد قليل، يعني في نفس الباب، هو أن الرسول قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو متفق على صحته. والقول بوجوب الاغتسال قال به جماعة من أهل العلم، وجمهور العلماء على أنه مستحب، ويستدلون لكونه مستحب بالحديث الذي ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن إذا كان الإنسان يعني يكون فيه يعني رائحة كريهة، أو يكون فيه يعني أشياء يعني بكونه من أصحاب المهن وأصحاب الحرف، وأنه يعني يكون بجسمه يعني شيء يؤذي الناس فعليه أن يغتسل حتى لا يؤذي الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنسان، فإذا كان في شيء يؤذي الناس ورائحة كريهة فعليه أن يزيلها، فعليه أن يزيلها ولا يأتي برائحته الكريهة. لكن الذي ما يكون بهذا الوصف فإذا اكتفى بالوضوء فإن ذلك يجزئه، وهذا هو قول الجمهور. نعم. قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة. نعم، سعيد بن أبي سعيد المقبوري يروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة، لأن أبا هريرة شيخ للابن والأب. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ قال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. ثم ذكر يعني بعد ذلك يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وفيه أيضا ما أسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمر بالغسل. ويعني هذا فيه أن رجلا دخل وعمر يخطب، وعمر رضي الله عنه خاطبه تكلم معه قال أي ساعة هذه، يعني جئت متأخرا أي ساعة هذه؟ فقال إنه كان في السوق، وأنه كان ما لما سمع يعني لما سمع الأذان ذهب مسرعا، وأنه توضأ. قال والوضوء أيضا، يعني معناه خاصة ثانية غير محمودة، يعني كونك جئت متأخرا وأيضا ما اغتسلت، يعني فقال والوضوء أيضا، يعني فات عليك، يعني فات عليك التبكير وفات عليك الوضوء. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يأتون مبكرين، وكانوا يعني كما جاء في بعض الحديث صحيحة قالوا ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، لأنهم يبكرون، ففي الأيام الأخرى يتغدون ويقلون قبل الزوال، وأما يوم الجمعة لكونهم يبكرون فإنهم لا يتمكنون إلا بعد الزوال بعد الجمعة، لا يتمكنون من الغداء ولا يتمكنون من القيلولة إلا بعد الجمعة. فهذا فيه أن عمر رضي الله عنه خاطب هذا الرجل، وهذا واضح أن الإمام أن الخطيب ومن يخاطبه أن هذا سائق وجائز، كون أنه يتحدث مع الخطيب أو الخطيب يتحدث مع الناس، لأن هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الرجل الذي جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال ادعو الله أن يغيثنا، ثم في الجمعة الثانية جاءه قال ادعو الله أن يعني أن يدفع هذا عنا، فقال ففي الأولى طلبوا الاستسقاء والثاني طلبوا الاستصحى، في الجمعة الأولى طلبوا الاستسقاء وفي الجمعة الثانية طلبوا الاستصحى. فإذا كلام الخطيب مع غيره أو غيره معه هذا سائق، وإنما المحذور أن يتكلم أحد في الخطبة ويتشاغل بها، حتى الأمر معروف والنهي عن منكر لا يتكلم الإنسان، وإنما إذا احتاج يشير إشارة بدون كلام، إذا احتاج أن ينبه غيره على شيء فإنه يشير إليه إشارة بدون كلام. وهذا الأثر الذي جاء عن عمر يقول فيه أنهم كانوا يعني يصلون، فإذا يعني دخل عمر جلسوا يتحدثون، يعني والمؤذن يؤذن، وهذا هو الذي استدل به على أن إجابة المؤذن غير واجبة، لأنه ذكر أن الصحابة كانوا يعني يصلون، وإذا شرع المؤذن بالأذان والخطيب على المنبر يعني صار يتحدث بعضهم إلى بعض، قالوا فهذا هو الدليل الصارف إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اقرأ المتن. عن سهل بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ قال يا أمير المؤمنين أي ساعة هذه، يعني متأخر، يعني هذا الخطبة بدأت. نعم. قال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت، فقال عمر الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وهذا يعني جاء في الصحيحين، يعني هذا الأثر جاء في الصحيحين، بل جاء في صحيح مسلم أن الداخل هو عثمان رضي الله عنه، أن الداخل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني في صحيح مسلم. ولهذا يعني عثمان رضي الله عنه لما جاء في زمن خلافته يعني أوجد الأذان الأول الذي يكون قبل الوقت حتى ينتبه الناس الذين كانوا في الأسواق يتركون الأسواق ويذهبون إلى البيوت ليستعدوا للجمعة. ففي صحيح مسلم أن أن أن عمر يعني خاطب عثمان يعني في هذا وهو على المنبر، والحديث يعني أو هذا موجود في الصحيحين، ولكن في بعض الطرق عند مسلم أن ذلك أن الرجل أنه عثمان. نعم. وبعده قال إيش بعده؟ قال وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. نعم. بعده قال حديث آخر إسناد آخر. قال لا. مالك عن صفوان بن سليم. لا إلا فيه الكلام الخطيب يعني يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. لا ليس هنا. ها؟ ليس في هذا الموضع. نعم. يعني هذا فيه يعني مثل ما يعني هذه العبارة التي ستأتي أن يعني الأذان يقطع الصلاة، يعني من كان يصلي ينتهي من الصلاة، وهذا لفعل الصحابة كانوا يصلون فإذا أذن جلسوا يتحدثون، وكلامه يقطع الكلام إذا قام يخطب ما في كلام ما حد يتكلم معه. الباب الذي بعده. نعم. بالباب الذي بعده. نعم. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله. نعم. قال مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا هو الذي جاء عن أبي هريرة في الأول من كلامه، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري وهو متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. قال مالك عن صفوان بن سليم. صفوان بن سليم هذا من العباد، وقد قيل في ترجمته أنه لو قيل له أن الساعة غدا أن الساعة تقوم غدا ما كان عنده زيادة عمل، لأنه مستعد للآخرة في جميع أيامه. لو قيل له أن الساعة غدا تقوم الساعة غدا ما كان عنده زيادة عمل، لأنه دائم العمل ودائم التقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ليس عنده مزيد. نعم. عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. نعم. لفظه غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. نعم. يعني هذا مثل لفظ حديث أثر لجاء عن أبي هريرة. نعم. الأول. أحسن الله إليك. ترجمة صفوان بن سليم قالوا فيها وقال أحمد هذا رجل يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره. يعني كان أحمد يقوله. نعم. أحمد. وقال أحمد كما في تهذيب التهذيب وتذكرة الحفاظ. نعم. شذرات الذهب. نعم. وطبقات الحفاظ نقلوا عن أحمد هذا رجل يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره. يعني أنهم العباد الصالحين الذين يعني حديثهم يعني يفرح به ويحرص عليه وفيه الخير والبركة ويستنزل إيش وينزل القطر من السماء بذكره. نعم. ما أدري هل الكلام هذا هو ثابت على الإمام أحمد أو ما هو ثابت، لكن يعني هذا من جنس ما جاء في بعض الحديث الذي جاء فيه خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم، يعني ذكر في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم لكون معهم موجود يعني واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكونه معهم واحد من أصحاب الرسول يعني الله عز وجل ينصرهم بسببه ويكون هذا من أسباب النصر. فيقول: هل فيكم من صحب رسول؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم التابعين؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال: هل فيكم من صحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، يعني معناه أن الله يجعل يعني في وجودهم يعني البركة وفيه الخير، يعني وجود الصالحين بين الناس لا شك أنه يعني فيه خير للناس. نعم. قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم ومثل منصور مثل صفوان بن سليم منصور بن زادان، فقد قالوا في ترجمته: لو قيل له أن ملك الموت بالباب يعني جاي ليقبض روحه ما كان عنده زيادة عمل. منصور بن زادان لو قيل له ملك الموت بالباب ما بقي إلا بس يقبض روحه، لم يكن عنده زيادة عمل. نعم. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. نعم. عد مالك عن نافع عن ابن عمر أن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا متفق عليه. نعم. قال يحيى قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ثم ذكر يعني هذا عن مالك. نعم. قال يحيى قال مالك قال: من اغتسل نعم يوم الجمعة أول نهاره وهو من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره يعني قبل يعني قبل مجيئه بمدة فإنه يعيد الاغتسال، لأن الرسول قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، لكن الاغتسال يعني جاء يوم الجمعة، ومعلوم أن يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، وقد ذكر أبو داود في سننه في كتاب الجمعة يعني عقب الحديث 342 342 يعني في سنن أبي داود، قال أبو داود: إذا أصبح أو إذا اغتسل للجمعة بعد طلوع الفجر يعني أجزأه كفاه ولو أجنب، يعني ولو كان أيضا عليه جنابة فيكون يعني اغتسل للجنابة وللجمعة. والحاصل أن أن أن أن أن أن الاغتسال يكون يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، فإذا اغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يكون اغتسل للجمعة لأنه اغتسل يوم الجمعة، اغتسل يعني يوم الجمعة. أبو داود ذكر هذا. قال أبو داود نعم. قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب. وإن أجنب يعني فإذا أصبح وهو جنب واغتسل للجنابة والجمعة فإن ذلك يجزئه. فيعني ف المسألة منوطة باليوم، ومعلوم أن الإنسان يعني إذا اغتسل وجلس في بيته أو اغتسل وجاء للصلاة ورجع يعني النظافة المطلوبة حصلت له، أقول حصلت له وليس بينه وبين ذهاب الجمعة إلا شيء يسير إذا كان يبكر. نعم. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. نعم، يعني هذا الأثر عن مالك، إذا كان اغتسل معجلا أو متأخرا ثم إنه بعد ذلك أحدث فإنه يتوضأ ولا يقال يعيد الاغتسال. إذا حصل أنه أحدث فإنه يتوضأ ويذهب الجمعة واغتساله كافي، ليس بلازم أن الإنسان يعني باغتساله نفسه يذهب وهو لم يحصل لنقض الوضوء، بل إذا حصل منه نقض الوضوء فإنه إذا حصل من نقض الوضوء فإنه يتوضأ ويكفيه ولا يلزمه أن يعيد الاغتسال لأن الاغتسال الذي حصل قبل ذلك كاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. ثم ذكر بالإنصات يوم الجمعة لخطبة الجمعة، ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة. عن أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك يعني أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى يعني لغوت يعني حصل منه لغو، حصل منه كلام لا يليق، ولكن يعني لا يقال أن جمعته تبطل، وإنما يعني حصل له نقص، يعني ما لأنه وجد منه يعني خطأ يعني ومخالفة يعني ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني يحصل له نقص بذلك، يحصل له نقص بذلك. وهذا يدل على أن على أهمية الإنصات للجمعة، وأن الإنسان لا يتشغل عنها بشيء حتى ولو أمر بالأمر أو النهي عن منكر، وإذا كان هناك حاجة إلى هذا فليشر إشارة، يعني هو ينصت ويشر إشارة ولا يتكلم بكلام، لأن الحديث واضح الدلالة على منعه وعلى عدم جوازه. بل قد جاء في صحيح مسلم أيضا: ومن مس الحصى فقد لغى، يعني فهذا لغو في القول وهذا لغو في الفعل، وكل منهما وصف بأنه لغو. نعم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم، وهذا إسناد كل رجال ثقات. نعم. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان. شيخنا حفظك الله، شرب الماء أثناء الخطبة ليس الإنسان يفعل هذا ولا يتشغل، لا يتشغل بهذا، لا يتشغل، يعني يعتبر لا يا هذا من جنس مس الحصى، يشبه مس الحصى. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة: وجلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. ثم ذكر يعني هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنهم كانوا إذا كان يعني جاء عمر يعني كانوا يصلون، يعني يصلون ما أمكنهم من الصلوات إذا جاءوا المسجد مبكرين، وإذا يعني جاء عمر وصعد المنبر جلسوا يتحدثون، فإذا يعني شرع في الخطبة أنصتوا، فإذا شرع في الخطبة أنصتوا. وهذا يعني وقد قال بعد ذلك يعني ابن شهاب. نعم، بعد ذلك قال ابن شهاب. نعم. فخروج الإمام، خروج الإمام يقطع الصلاة، يعني معناه ينتهي من الصلاة إذا خرج الإمام وصعد المنبر، فإنه يجلس الذين يصلون، وإذا بدأ يخطب يعني يقطع الكلام، يعني ليس لأحد يتحدث والإمام يخطب، وحتى بالأمر الأمر معروف أنه المنكر لا يحصل منه ذلك، وإنما يحصل في الإشارة. إذا احتاج الأمر إلى تنبيه فإنه يكون ذلك بالإشارة. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القراضي وهو ثقة. نعم. قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته: قلما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فأعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. ثم ذكر هذا الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أنه قال يعني وأنه يكرر ذلك في خطبه كما قال في أوله: قلما يدع ذلك إذا خطب، يعني أنه يكثر من ذكره في الخطب. قال إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا، إذا قام الإمام يخطب فاسمعوا وأنصتوا، يعني لا أحد يتكلم. وهذا يعني هذا الكلام مطابق لما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. نعم. فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. وهذا يبين أن المسجد إذا كان كبيرا والناس بعيدين، بعض الناس بعيدين عن الخطيب ولا يسمعون الخطبة أو يسمعون صوتا يعني لا يفقهونه، فإن عليهم أن يسكتوا. ليس معناهم أنهم يتحدثون والخطيب يخطب، وإنما ما دام في خطبة ويعلمون في خطبة يسكتون، ولا يتحدث بعضهم مع بعض. فإن المنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. نعم، يعني له أجر وله ثواب كالذي يسمع، ولكن عليه أن ينصت ولا يتشاغل الناس بعضهم بعض بالحديث والإمام يخطب وهم يعرفون أنه يخطب، ولكنهم لا يسمعون صوته لكثرة المصلين أو لكونهم يسمعون كلاما لا يفقهونه، بل عليهم أن ينصتوا ما دام أن في خطبة. نعم. بعده قال: فإذا قامت الصلاة فأعدل الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. نعم. مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وهو سالم بن أبي أمية وهو ثقة. عن مالك بن أبي عامر وهو جد مالك بن أنس، جد مالك بن أنس وقد أدرك عمر وعثمان. نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يعني والإمام يخطب يوم الجمعة وكان اثنين يتحدثون فحصبهما، يعني أخذ حصبة ورماها عليهم، يعني يريد بذلك أن اصمتا، يعني معنى ذلك أن اصمتا، ما تكلم وقال اصمتوا، وإنما رماهم يعني حتى يتنبهوا ويتركوا الحديث الذي جرى بينهم. وهذا يفيد أن الإشارة أو أي شيء غير الكلام يعني أنه يحصل به المقصود، وأنه لا يتكلم والخطيب يخطب، يعني لا بطلب إنصات ولا غيره ولا بتشميت عاطس، وإنما عليه أن يسمع الخطبة، ولكنه إذا حصل حاجة فإنه يشير. وهنا يعني كأنهم يعني بينهم مسافة، يعني فحصبهما حتى ينتبه، حصبهما يأخذ حصبة صغيرة ورماها عليهم يريد منهم أن يسكتوا. نعم. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن سعيد المسيب الذي فيه أن الإنسان لا يشمت العاطس حتى لو حمد الله، لأن كونه يحمد الله هذا ذكر يعني، ولكن هذا لا يشمته، لا يقول يرحمك الله، لأن هذا فيه انشغال عن خطبة. ولهذا لما سأل يعني سعيد المسيب قال لا تعود، يعني مثل هذا العمل لا يصلح، فلا تعود إليه مرة أخرى. نعم. وقال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن شهاب، وأن المخطيب إذا انتهى من الخطبة وقبل أن يدخل في الصلاة، يعني حديث الناس تكون بعضهم يتكلم مع بعض لا بأس به، لأنهم ليسوا في الصلاة وليس في خطبة، وإنما هي مسافة يعني بين نزول الخطيب وانقضاء خطبته وبدئه بالصلاة وتكبيره داخلا في الصلاة، فلأحد أن يتكلم مع صاحبه. وهذا مثل بين الخطبتين، للإنسان يتكلم مع صاحبه بين الخطبتين، وإنما الممنوع أن يكون في حال الخطبة هو الذي يكون فيه الكلام. فإذا يعني هذا يعني الأثر يعني فيه الدلالة على أمر سائغ وأنه لا بأس به، وهو بعد نزول الخطيب من المنبر وقبل أن يدخل في الصلاة يجوز لبعض الناس أن يتحدث بعضهم إلى بعض في الأمور التي يحتاجون إليها. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الحافظ بن عبد البر رحمه الله ذكر هذا البلاغ من البلاغات التي لم يوجد لها إسناد، هذا الأخير إيه اللي مر مع أنسى أيهما الأول اللي قال فيه إيه ذاك إني لا أنسى ولكن أنسني أسن. قال ابن عبد البر ولا أعلم هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، لكن قال ومعناه صحيح في الأصول. ومعناه صحيح في الأصول، ما هو واضح، لأنه كونه أنه ينسى أو أنه يعني إذا كان مقصود به أنها ما يترتب عليه من فائدة وأن هذا النسيان وهذا فيه فوائد لا شك، أقول لا شك، ولكن كونها يعني أنه يعني أنه ما ينسى، هو ينسى، هو مثل ما قال الشيخ ناصر يعني هذا معارض للحديث الذي في الصحيحين إذا إنما بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فيعني فليس لا تنفى كونه ينسى وأنه طبيعة ينسون، ولكن كونه لحكمة أو يترتب على نسيانه فائدة هذا لا شك. فإذا كان يقصد بالأصول يعني أنه يعني ما يترتب عليه من الفوائد وأنه يترتب عليه مصالح فهذا لا شك صحيح. يقول السائل حفظك الله إذا اجتمع سببان أسباب سجود السهو زيادة ونقصان، أنا ذكرت في الدرس الماضي أن سجود السهو يمكن يكون كله قبل السلام ويمكن يكون كله بعد السلام، يعني وإنما التفصيل يعني كما جاء في بعض الأحاديث هو الأولى. وهنا ما دام في نقصان وفي زيادة فسواء أتى به قبل أو أتى به بعد كل ذلك صحيح. بارك الله فيك. من لا تجب عليه الجمعة هل يشرع له الاغتسال؟ يعني الذي يبدو أن الاغتسال أنه للذهاب للجمعة، وأما إنسان يعني مريض أو إنسان يعني ما يذهب للمسجد أو النساء يعني لا يذهبن فيجب عليه الاغتسال، يبدو أنه ليس بواجب، وإنما الكلام على من يذهب للجمعة، لأنه قال إذا جاء الجمعة وسوى الجمعة واجب على كل محتلم يذهب للجمعة لا سيما إذا كان في روايح. وبعد ذلك كما قلت يعني حتى يعني الجمهور على أنه مستحب. نعم. يقول: من تحرك حركة يسيرة وقت الخطبة كإغلاق زر الثوب، هل إغلاق زر الثوب هل هذا من اللغو؟ والله يعني إذا كان أنه يعني عبث أو شيء لا لزوم فهو لا شيء من لغو، وأما كونه يعني يتحرك أو يحرك نفسه وكذا هذا طبيعة الإنسان لازم يتحرك، قد يتحرك يعني ويعني ولا المهم أنه لا يشغل نفسه بانشغال عن الخطبة. نعم. يقول: أحسن الله إليك، لو كان الذي بجانبي حين خطبة الجمعة نائم فهل أوقظه بدون كلام؟ نعم أقمزه. قوله: وأذن المؤذنون، هل في حجة لما يقع في المغرب من عدة مؤذنين للجمعة؟ والله ما نعلم، يعني هو جاء يعني في الحديث المؤذنون يعني أقول جاء، لكن المعروف ما أدري، يعني معروف أن المؤذن يعني يكون واحدا وأن الأذان يكون واحد، لكن ما أدري إيش المقصود بقوله أذن المؤذنون، ما أعرف أن يعني فيه مؤذنين، وإنما فيه مؤذن واحد الذي يؤذن، وهو الذي إذا جلس شرع المؤذن يؤذن. وهنا عندنا في ذكر المؤذنون، نعم، كذا في الموطأ ليحيى بن يحيى بالجمع ولغيره بالإفراد، وكذا أصلحه ابن وضاح، والصواب الجمع، لأن ابن حبيب روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثلاثة مؤذنين بالمدينة يؤذنون واحدا بعد واحد، ويحتمل أن يريد من روى المؤذن بالإفراد الجنس للواحد، ويحتمل أن يريد من روى المؤذن بالإفراد أراد الجنس للواحدة. الله طالع الأنوار على صحيح الأثر. الله أعلم. نعم. شيخنا وفقك الله، ما حكم من يأتي بنية التبكير للجمعة ويجلس في المكتبة، حتى هل يؤثر ذلك في أجر التبكير؟ نعم، لا شك الذي يأتي للمكتبة ويجلس في المكتبة مو مثل يأتي للصف الأول ويجلس فيه ويقرأ القرآن أو يصلي. يقول: بارك الله فيكم، ما حكم الخطيب إذا شرب الماء أثناء الخطبة حيث كان محتاجا؟ والله لا بأس بذلك، الخطيب ما جاء شيء يمنع، فإذا كان محتاج والماء عنده لا سيما أنه يعني يساعده على سهولة النطق بالخطبة، وقد يكون يعني ريقه يعني يبس يعني يريد أنه يبل ريقه، ما في بأس. بالنسبة للخطيب ليس مثل، لأن هذا ما يعوق عن الخطبة، هذا يعينه على على على الخطبة وعلى سهولة الخطبة على لسانه. حفظك الله، إذا خرج الإمام وصعد المنبر وبقي على المصلي ركعة هل يتمها أو يقطعها؟ لا يتمها. إذا إيش صلي النافلة، خرج الإمام إلى الخطبة خطبة الجمعة، بقيت عليه ركعة، يتمها ولا يقطعها؟ بل إذا جالس دخل يصلي ركعتين، أو إذا دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين قبل أن يجلس. ما حكم سماع الخطبة مترجمة أثناء خطبة الخطيب؟ المناسب أن يكون هذا بعد الجمعة لمن يحتاج إلى ترجمة، يعني حتى لا يتشاغل من يفهم لغة الخطيب يعني بالخطبة. لكنه إذا حصل يعني شيء من ذلك وألجأت الضرورة إلى هذا نرجو أنه لا بأس به، لكن الأولى أن يكون ذلك بعد الخطبة وأن بعد الصلاة، وأن يعني يقوم أحد يترجم للجماعة الذين لم يفهموا الخطبة، هذا هو الأولى. أحسن الله إليك. السؤال السابق عندما ذكرنا أن من لم تجب عليهم الجمعة قلت بالأظهر أنه ما عليهم غسل الجمعة. نعم ما يجب عليهم، ما يلزمه. طيب الآن لا مو سواء واجب أو مستحب، مو بلازم. طيب الآن المرأة تريد أن تحضر الجمعة، امرأة تريد أن تحضر الجمعة، فهل يقال يستحب لك أن تغتسلي ما دمت ستذهبين وتصلي الجمعة؟ نعم إذا كان ستحضر الجمعة نعم له وجه أن أكون تغتسل، يعني قد يكون فيها رائحة أو كذا فتذهب هذه الرائحة. أما اللي باق في البيت، باق في البيت يعني يبدو أنه ما يلزم، ما يعني يشرع له ذلك. كذلك بارك الله فيك، إذا مثل هذه المرأة الآن حضرت للجمعة كذلك يقال عليه الأحكام في وجوب الإنصات وعدم اللغو؟ نعم النساء إذا حضرنا عليهن الإنصات، النساء إذا حضرنا الجمعة فعليهن الإنصات كالرجال، ولا يجوز لهن التحدث أو الكلام والإمام يخطب، وإنما عليهن الاستماع كما أن على الرجال الاستماع. نعم صلى الله عليك شيخنا بارك الله فيك، ما رأيكم بهذه العبارة: ملك الموت غير اسمه من عزرائيل إلى ملك الموت غير اسمه من عزرائيل إلى كورونا إلى كورونا؟ هذا أقول هذا من التكلف والكلام الساقط الذي لا قيمة له. ملك الموت ملك من الملائكة، ويعني كورونا وهذا أمراض يعني من الأمراض، فكيف يقال يعني إن هذا اسم الملك؟ هذا كلام ساقط، هذا من التكلف، وهذا من الاتيان بشيء ما يليق بالإنسان يتحدث به ولا أن يتكلم به. حفظك الله، انتشر دعاء يتناقله الناس في هذا الوقت الذي انتشر فيه هذا الوباء كورونا: تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير. يعني الإنسان يعني يدعو الله عز وجل بأن يصرف الوباء وأن يزيل البلاء وأن يخلص الناس من الشرور، لكن يعني كل إنسان يعني يتكلف بدعاء خاص يدعو به، ليس يدعو به ولكن يدعو بالأدعية التي فيها طلب السلام وطلب. وأما يعني شيء يعني يقال وأنه يستعمل وأنه يعطى لغيره، يعطيه لغيره، ليس هذا، هذا ما لا ينبغي. هذا سائل من العراق يقول: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، هل تسقط صلاة الجماعة والجمعة عن الناس بسبب هذا المرض المنتشر في بعض الدول؟ لا ما تسقط، الناس يصلون ويسأل الله عز وجل أن يصرف عنهم البلاء، ويمكن أن تكون الصلاة من أسباب دفع البلاء عنهم. سؤال الثاني: حفظك الله، هل هذا المرض هو من الطاعون؟ هو الأمراض المعدية والموت العام هذا يقال طعام. كذلك من الأسئلة في هذا الجانب: هل لبس الكمامات ينافي كمال التوحيد؟ لبس الكمامات يعني ما ينافي، كل إنسان يحط كمامات يعني في أماكن، أما بالنسبة للصلاة أو بالنسبة في المحرم لا يستعمل الكمامات لا في الصلاة ولا في حال الإحرام. وأما غير ذلك إذا كان فيه يعني روائح كريهة أو في أشياء مؤذية والإنسان استعملها وهو ليس محرما وليس يعني في صلاة ما نعلم شيء يمنع هذا. كذلك السؤال الثالث في هذا الباب: المدينة جاء فيها حديث أنه لا يدخلها الطاعون، فهل هذه الأوبئة المعدية كالكورونا يرجى لا تدخل المدينة؟ أقول يرجى أنها ما تدخل المدينة. كذلك من الأسئلة في هذا الباب: بعض البضائع الطبية كالكمامات زاد سعرها في السوق، وذلك لقلتها وكثرة الطلب عليها، فيسأل بعض التجار: هل يجوز لي أن أرفع السعر عن السعر المعتاد؟ ما ينبغي الإنسان يستغل يعني حاجة الناس فيرفع عليهم الأسعار، بل الشيء الذي كان يبيعه يستمر على بيعه، الأسعار التي كان يبيع بها يستمر على بيعها، ما يستغل يعني فرصة حاجة بعض الناس إليها.